وتأتي الوصية بالنساء في كثير من آيات هذه السورة، ويأتي الأمر بالعدل، ويأتي الأمر بالصلح، ويأتي الأمر بالإحسان. فالنساء عوان أسرى، الزوجة أسيرة في الزوج، يملك إمساكها ويملك طلاقها، هو الذي ينفق عليها، هي الجانب الضعيف، هي الجانب الضعيف، هي المحتاجة للرعاية والعناية والكفالة، محتاجة للحنان، محتاجة للوقاية. فيبين ربنا تبارك وتعالى الحكم فيما إذا وجدت المرأة من زوجها سوء عشرة أو إعراض أو قسوة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ماذا يكون الحكم؟ خافت هنا بمعنى توقعت، وليس بمعنى تيقنت، لأن المرأة كلها أحاسيس، والمرأة أشد حساسية من الرجل، فأي تغيير في سلوك الرجل تكتشفه المرأة فورا بعكس الرجل، قليل الملاحظة، قليل الاهتمام، إحساسه بقوته وبتفوقه يجعله يغفل عن ملاحظة التغير في سلوك امرأته. أما المرأة فباعتبارها الجانب الضعيف فهي شديدة الملاحظة، دقيقة في التمييز وفي تقويم سلوكيات الزوج، تشعر به. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك في قوله لئن امرأة خافت. الخوف توقع، الخوف توقع، توقع محذور من قبل أن يقع، من قبل أن يقع، كخوف الفقر، كخوف المرض، كخوف الكبر، كخوف العدو. فالخوف توقع، توقع. من هنا مجرد التوقع من المرأة لها حق في ذلك، أجازه الله تبارك وتعالى بقوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض. النشوز أشد من الإعراض، النشوز التعالي، التجافي، الإيذاء بالقول أو بالفعل، السب باللسان أو الإيذاء باليد، الامتناع عن إعطاء المرأة حقها في الفراش أو حقها في النفقة، ذاك هو النشوز. أما الإعراض فهو التقليل من المجانسة والمؤانسة والحنان، ذاك هو الإعراض. فإن خافت المرأة وتوقعت من زوجها إعراضا أو نشوزا، وأتى بالأكبر قبل الأصغر، وإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، لا حرج ولا إثم، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وقرئت أن يصلح، أن يصلح الرجل والمرأة، أن يصالح، أن يتصالح الرجل والمرأة، قرئت كذلك، أن يصلح الأهل الأولياء، أن يصلح بينهما صلح. كيف يتم الصلح؟ ولماذا يتم النشوز؟ ولماذا يتم الإعراض؟ قيل في هذا، وأفضل ما قيل قول عائشة رضي الله عنها وما رواه عنها الإمام البخاري، شرح الكلام أن الرجل تكون عنده المرأة كبر سنها أو دنينا أو لا ترضي الزوج أو اشتهى غيرها فتزوج بالشابة الجميلة ويريد أن يفارق زوجته القديمة، فلها أن تتنازل عن بعض حقها ويصطلحا على ذلك، أن يتفق على ذلك. فتتنازل عن بعض حقها أو تعطيه من مالها. أنواع الاتفاق أو أنواع الاصطلاح المختلفة والمباحة جائزة في هذه الحالة. ويروى مثال لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت تحته سودة بنت زمع أم المؤمنين، ويبدو أنها أحست أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفارقها أن يطلقها، فقالت يا رسول الله أمسكني ولا تطلقني واجعل يومي أو اجعل ليلتي لعائشة. فاتفقا على ذلك وأبقاها صلى الله عليه وسلم في عصمته، وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولم يطلقها. فذاك نوع من أنواع الاصطلاح أو الصلح، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. جملة اعتراضية، والصلح خير من الفرقة. الصلح خير من الفرقة، حث على الصلح وعلى التفاهم. الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر من الشرور، فلا يراد به أفعل التفضيل. خير من الخيور كما أن الخصومة شر من الشرور، أو هو أفعل تفضيل بمعنى الصلح خير من الفراق، الصلح خير من الطلاق، الصلح خير من الخصوم. وتأتي جملة أخرى لتمهيد العذر بالمشاكسة أو المماكسة بقول الله عز وجل تقريرا عن ابن آدم: وأحضرت الأنفس الشح. اعتراض أيضا لتمهيد العذر، ما الذي يحدث؟ أحضرت الأنفس الشح، الشح الحرص، الشح البخل، الشح تقييد الشيء والتمسك به مخافة أن يقع في يد الغير أو لحرمان الغير. الشح بخل، أحضرت الأنفس الشح، كأن الشح حاضر ليل نهار مع كل نفس لا يفارقها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: جبلت الأنفس على الشح. وصدق ربي تبارك وتعالى حيث يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هنا من الرجل والمرأة. وأحضرت الأنفس الشح، المرأة تشح بنصيبها من الرجل، فهي متمسكة بالوقت أي بيومها وبليلته، متمسكة بحنانه وانعطافه وانجذابه وحبه، متمسكة بالنفقة، متمسكة بما لها من حقوق، شحيحة بحقها من كل ذلك، فلا تتنازل عنه لامرأة أخرى أو لزوجة صغيرة أو لزوجة جميلة. والرجل كذلك يشح بوقته عن الكبيرة من أجل الصغيرة، أو عن القديمة من أجل الجديدة، يشح بالإنفاق ويشح بالنفق. فالشح منها والشح منه، وأحضرت الأنفس الشح. وكأن الله تبارك وتعالى يقرر لنا حقيقة تمهد العذر لما يحدث. وخلق الإنسان ضعيف، ربنا تبارك وتعالى يبين لنا الداء ويصف لنا الدواء. أحضرت الأنفس الشح، ذاك هو داء، وذاك هو السبب لحدوث المشاكسة والمماكسة والنشوز والإعراض من الزوج. ذاك هو السبب، هي تشح بنصيبها منه وهو يشح عليها، أو بنصيبه من الصغيرة أو من الزوجة الثانية. فمن عمل الصرح خير أولا، قاعدة في كل الأمور، في كل الشؤون، في كل نواحي الحياة. الصلح خير من التنادي في الخصومة. الخصومة هي الحالقة، تحلق الدين كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خصومات حوالق تحلق الدين، لان الرجل اذا خاصم غضب وكره ونم واغتاب وفعل وكذب، الخصومة تؤدي الى الثأر، والثأر يؤدي الى القتل، والقتل يؤدي الى الكفر، والعياذ بالله. فالصلح خير واحضرت الانفس الشح، ذا كداء فما هو الدواء؟ وان تحسنوا وتتقوا، تحسنوا معاشرة الزوجة، تحسنوا في التصرف، تحسنوا في العدل بين الزوجات، وتتقوا الله تبارك وتعالى فلا تظلموهن فان الله كان بما تعملون خبيرا يؤاخذكم ويحاسبكم ويثيبكم ان احسنتم. كان الله تبارك وتعالى يصف للانسان الداء ويصف له الدواء، والداء وان كان خلق مع الانسان وهو شح، لكن الانسان بالاحسان وبالتقوى يستطيع ان يتخلص من هذا الداء. وربنا تبارك وتعالى حين يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، اذا الوقايه من الله، الوقايه من الله. ومن يوق شح نفسه، الوقايه من الله. كيف نتعرض لهذه الوقايه؟ كيف نحصل عليها؟ بالاحسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ان العدل المطلق هو القادر عليه وحده سبحانه وتعالى، فيقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هنا يختلف عن العدل المذكور في اول سوره فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هناك فإن خفتم ألا تعدلوا معناها التوقع أيضا، لكن تفيد أن الإنسان قد يتوقع العدل، قد يتوقع العدل. وهنا ينفي ربنا عن الإنسان العدل مطلقا مهما حرص على ذلك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، نفس العدل، ولو حرصتم أي ولو اجتهدتم في ذلك، مهما اجتهدتم مهما بالغتم مهما فعلتم لن تعدلوا. ليس هناك تعارض، وإنما العدل هناك العدل المقصود هناك في النفقة، في القسم، في القسم، في الوقت، في النفقة، في المبيت، في طيب المعاشرة، في حسن المعاملة. ولن تستطيعوا ان تعدلوا في الميل القلبي والحب، اذ القلوب بيد مقلب القلوب والابصار سبحانه وتعالى. الانسان قد يحب وقد يبغض، ليس بيده ولكن بيد الله. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه لامته في العدل، ومع ذلك في عدله وقسمه بين نسائه كان في منتهى العدل، لكنه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. إذ كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من نسائه. الميل القلبي هذا لا يملكه. من هنا يشير ربنا تبارك وتعالى لهذا الميل القلبي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء في الحب، في الميل، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. اذا ربنا تبارك وتعالى يقبل من العبد الاستطاعة، وما لا يدرك كله لا يترك كله. يؤاخذنا ربنا تبارك وتعالى على قدر استطاعتنا، ولا يكلفنا ما فوق طاقتنا. فالرجل يعدل بين نسائه بكل الطاقة وبكل الاستطاعة. ما يخرج عن طاقته واستطاعته لا يكلفه الله به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن تحب أو أن تميل أكثر ليس ذلك في طاقتك. من هنا يقول الله فلا تميلوا كل الميل. إذن معنى ذلك أن عدم العدل أو عدم التسوية هنا مقصودة، مقصودة بميل الرجل عامدا متعمدا لإحداهن. وكما ورد أن الرجل إذا لم يعدل بين نسائه بعث يوم القيامة وشقه مائل. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي من كرهتها أو من ملت عنها ورغبت عنها إلى غيرها. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تشبيه غاية البلاغة كالشيء المعلق لا على الأرض استقر ولا على ما عليه انحمل، فهو ليس فوق وليس تحت، معلق بين السماء والأرض، لا هو في السماء ولا هو في الأرض. فلا تميلوا كل الليل فتذروها كالمعلقة، أي لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فلا يذهب إليها ولا يسمعها ولا يؤنس أو ما إلى ذلك. وإن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا ما أفسد، تصلحوا الجور الذي حدث منكم، وتتقوا الله فيما يستقبل من أيام مع هذه الزوجة، فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما سلف ويرحمكم ولا يؤاخذكم بما مضى، طالما أصلحتم ما أفسدتم واتقيتم فيما هو آت ويستقبل من الزمان. لكن ليس كل ما يراد يحدث، ومهما فعل الإنسان للصلح ومهما حاول الاصطلاح قد تتعذر العشرة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إن يتفرقا وإن يتفارقا قراءة بالطلاق، افترقا بالطلاق، تعذرت العشرة، تعذرت أو تعذر استمرار الحياة الزوجية، يغني الله كلا من الزوج والزوجة عن الآخر، يغني الله كلا من سعته من واسع رحمته ومن خزائنه، فيبدلهما كلا منهما زوجا خيرا من زوجه وعيشا أهنأ من عيشه، وربنا على كل شيء قدير. وإن يتفرق بالمعروف، بالمعروف وليس بالظلم والجور وإنقاص الحقوق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، له الخزائن يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، حكيما في تشريعه للطلاق. والطلاق قد يكون في بعض الأحيان رحمة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، بيان لسعة ملكه ولسعة خزائنه، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا وخلقا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الأمر بالتقوى منذ خلق الله السماوات والأرض، وما أمرنا به أمر به من كان قبلها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم في جميع الكتب في جميع الرسالات الأمر بالتقوى، والأمر بالتقوى هو رحى الحياة والسعادة. التقوى، التقوى هي أساس السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أمركم وأمر من قبلكم بتقوى الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. تكفروا النعمة أو تكفروا بالله أو تشركوا بالله، له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عن عبادتكم، غنيا عن شكر الشاكرين، حميدا محمودا في ذاته أجلا وأبدا. حمد أي لم يحمد، حمد نفسه بنفسه من الأزل فقال الحمد لله. وما نقوله نحن ما هو إلا ما قاله الله وعلمنا إياه. الحمد لله رب العالمين. هذه هي الآية الأولى في الفاتحة، أي هو الذي حمد نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. وكان الله غنيا حميدا، غنيا عن عبادتكم، محمودا في ذاته، حمد أولم يحمد. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تكرير الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرار. المرة الأولى لبيان سعة الله تبارك وتعالى وسعة ملكه وسعة رحمته وسعة خزائنه، يؤتي الله ويغني الله كلا من فضله لأن له ما في السماوات وما في الأرض. وفي الثانية ولله ما في السماوات وما في الأرض إن كفر الناس لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة لأن له ما في السماوات وما في الأرض. وفي الثالثة وكفى بالله وكيلا، وهو له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يدبر أمر خلقه، قادر على أن يدبر أمر خلقه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل من توكله في أمورك وتترك له أمورك ثقة فيه أو عجزا عن القيام بأمر نفسك. ربنا تبارك وتعالى وكيل من لا وكيل له، وربنا وكيل متوكل بكل شيء، برزق العباد وبخلق العباد، بكل شيء في هذا الوجود ربنا تبارك وتعالى متوكل به وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يذهبكم أيها الناس، يذهب بالدنيا بأسرها وبمن فيها ويأتي بآخرين أفضل منكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آية أخرى تؤكد نفس المعنى، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. لا يعجزه شيء، والقدرة هي التي يحدث بها الفعل ولا يصح أن يوجد معها عجز، وكان الله على كل شيء قدير من الأزل إلى الأبد. الفعل ماضي، الماضي والمستقبل في صفات الله بمعنى واحد، لكنه يأتي بالصيغة الماضية ليبين لك أن الصفة أزلية لا تحدث في ذاته أو في صفاته مع الوقت، وإنما هي صفة قائمة بذاته أزلا وأبدا، وكان الله على ذلك قديرا. كان قديرا ولا يزال وإلى الأبد بلا نهاية. وقدرة الله لا تتناهى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من يريد الدنيا يؤتيه الله منها، ومن يريد الآخرة يؤتيه الله منها. كلا يمد ربنا تبارك وتعالى، وخزائنه لا تنضب، وهو السميع لما يقولون وما يسرون، البصير لما يفعلون ويخططون ويدبرون. في قول الله عز وجل إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، بيان فيه التحديد والوعيد لكل من يتولى أمر غيره، زوجا كان، حاكما كان، ملكا كان، راعيا كان، قائدا كان، أيا كان، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والكلام هنا في غاية الوضوح، وإشاراته في غاية الدقة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، بيان بملكية الله تبارك وتعالى لكل شيء، وكلمة ما وفي السماوات والأرض من يعقل، لأنها تبين الجنس، جنس المخلوق أيا كان، جماد أو نبات أو حيوان، عاقل أو غير عاقل، ملك أو جن أو إنسان، لله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الآية رحى القرآن كما قيل، يدور القرآن كله على هذه الآية، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. غاية الدين وجميع الأديان التقوى، تقوى الله في السر والعلم هي الغاية، التقوى. وإن تكفروا، بيان لغنى الله تبارك وتعالى، غناه عن خلقه، فهو مستغن بذاته عما سواه، فقد كان ولم يكن هناك شيء، كان الله ولم يكن شيء، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء، لم يكن عرش ولم يكن فرش، ولم تكن ملائكة ولم تكن ناس، ولم يكن خلق ولم يكن وجود سوى وجود الله، كان الله ولم يكن شيء. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا عن عبادة العابدين وشكر الشاكرين، حميدا محمودا بذاته، فقد حمد نفسه من الأزل، فهو الحميد أزلا وأبدا، حمد الناس وشكر الخلق أو لم يشكر، وكان الله غنيا حميدا. ويأتي التأكيد، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، متوكل بأمر العباد. وإن كان البعض يقول وكفى بالله وكيلا، عائد على قوله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي أن الله تبارك وتعالى متكفل بأمر العباد، وهو وكيل من لا وكيل له، وهو كفيل بكل شيء، كفيل بأن يغفر، يرحم، يرزق، يشفي، يعطي، كفيل بكل شيء، متكفل بكل شيء. وكفى بالله وكيلا، متوكل بكل شيء، متكفل بكل شيء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس. الخطاب لمن؟ قال بعض الناس الخطاب لمشركي مكة الذين لم يؤمنوا برسول الله، أي إذا لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الله بكم وأتى بقوم من آخرين يؤمنون. والقول الآخر إن الآية عامة، وهذا هو الأرجح، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هل أنت من الناس؟ نعم، كلنا من الناس. إذن فالآية عامة. فالرجل القاسي في معاملته لامرأته، الجبار في بيته، إن يشأ ربنا يذهب، يموت وتتزوج امرأته من بعده بآخر، يذهبك ويأتي بآخر، يسعدها ويعاشرها المعاشرة الحميدة الطيبة. ماذا أنت فاعل وقد تركت أولادك صغارا يتامى لا حول لهم ولا قوة؟ هل تأمن؟ هل تأمن؟ أنت حاكم امتلأت بالكبر والخيلاء وتجبرت واستكبرت، إن يشأ ربنا تبارك وتعالى يذهبك في أقل من غمضة العين. وكم من زعماء قتلوا، وكم من حكام ماتوا في فروشهم، وكم وآتى الله بآخرين. فإن كنت حاكما اليوم فالله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، إن يشأ يذهبك، وبعد أن كنت حاكما إذا بك محكوم. والدنيا مليئة بالأمثلة، وهكذا فالخطاب لكل إنسان يهدده ربنا تبارك وتعالى إذا لم يتق الله. والآية متعلقة بقوله عز وجل أن اتقوا، أن اتقوا الله. من لا يتق الله يذهب الله إن شاء، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أتقى لله منكم وأطوع لله منكم. وكان الله على ذلك قديرا حقا وصدقا. ثم يبين لنا أن العاقب والكيف ما عن من عمل لأخراه. الكيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. من الناس من يريد الدنيا والدنيا إلى زوال، ومهما حصلت في هذه الدنيا على شيء فقد كان لغيرك قبل أن يأتي إليك، وهو صائر إلى غيرك بعدك، ولو دامت لغيرك ما آلت إليك. من كان يريد ثواب الدنيا، والكلام لهؤلاء الدنيويون الذين عملوا للعاجلة، يقول لهم الله تبارك وتعالى: عند الله ثواب الدنيا وعند الله ثواب الآخرة، فكيف تطلب الأخف؟ كيف تطلب الأدنى؟ كيف تطلب الزائل وتغفل عن الأعلى والأجل والأدوم والأبقى؟ من كان يريد ثواب الدنيا فليتنبه، فليتعظ، فليستيقظ، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإن أردت الآخرة أتتك الدنيا تسعى صاغرة، وإن أردت الدنيا ولت عنك الآخرة. كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. بل وقيل إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الدنيا قائلا: يا دنيا من خدمك فاستخدميه، يا من خدمني فاستخدميه. بل ومن أراد الآخرة وكانت الآخرة كل همه سعت إليه الدنيا. من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وأتته الدنيا صاغرة، وكان الله إليه بالخير أسرع، وملأ الله قلبه غنى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أو تطلب الدنيا وتطلب الآخرة، اطلب هذه وهذه، لا تكتفي بالدنيا فقط، كمن قال الله في شأنهم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالعاقل من يطلب من هذه وهذه، وربنا تبارك وتعالى خزائنه لا تنضب، عنده ثواب الدنيا أي نعيم الدنيا ونعم الدنيا يملكها يمنحها لمن يشاء، وعنده ثواب الآخرة يمنحها لمن يشاء، فلما لا تطلب من هذه وهذه؟ أما الذين طلبوا الدنيا فقط فهؤلاء هم الغافلون الجهلاء الذين طلبوا الأخص والأدنى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا لأقوالكم، بصيرا لأعمالكم، يحاسبكم عليها ويجازيكم.